يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، تمشي على ظهري وغدا ستنام في ظهري. يا ابن آدم تفرح على ظهري وغدا ستحزن في ظهري. يا ابن آدم، يا ابن آدم، تضحك على ظهري وغدا ستبكي في ظهري. يا ابن آدم، تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في ظهري. يا ابن آدم، تأكل على ظهري وغدا سيأكلك الدود في ظهري. يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، اسمع ماذا يقول لك المالك الملك عندما يوترك الناس وأنت وحيد في قبرك. يقول لك صاحب العظمة والكبرياء: عبدي رجع وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا على وعلى الحي الذي لا يموت. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا ابن آدم، عش راضيا واترك دواعي ألم، واعدل مع الظالم مهما ظلم. نهاية الدنيا فناء، نهاية الدنيا فناء، فعش فيها كريما واعتبرها عدم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يقول الحبيب: كيف أنتم إذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وأشد من ذلك سيكون. كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك سيكون. كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى والذي نفسي بيده: لتكونن فتنة يصير الحبيب فيها حيران. فتنة

يمين حلفه محمد، وإذا حلف محمد فيمين محمد منجز. ما حلف في يمين قط، حلف محمد يمينا على يهود بني قينقاع، والله لن يساكنونا في مدينتنا بعد اليوم. ووصل القرار النهائي الى زعماء اليهود ان القضية خطيرة، قضية كشف سوءة امرأة مسلمة، كشف عورة امرأة مسلمة امر لا يصلح السكوت عليه. زائدة دودية انفجرت لابد ان تستأصل، وإلا سملت الجسم كله. لن يساكنون. قال اليهود يا محمد فنرحل من المدينة واعطنا مهلة نستعد فيها للرحيل. فاعطاهم مهلة قدرها 10 ايام ناقل. وعند غروب شمس اليوم الثالث العاشر، عند غروب شمس اليوم العاشر، ما وجدت من بني قينقاع يهوديا واحدا. وهكذا اليهود جبناء جبناء، لأن الله قال عنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، والرجل الحريص على الحياة جبار يخشى الموت. ولذلك تحداهم الله قائلا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم قال ولا يتمنوا له أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. اليهود جبناء، لكننا جعلنا منهم رجالا. والله الذي لا اله غيره لو خضنا معهم المعارك لطهرنا فلسطين وما حولها. ولا اقول بقيادة ياسر عرفات، فان هؤلاء لا يحاربون باسم الله، انما يحاربون باسم المادة وباسم الجاه وباسم السلطان. لا تحاربوا اليهود باسم الزعماء، انما حاربوهم باسم الله ورسوله. فتصلون في المسجد الاقصى ان شاء الله، يدخلنه امنين امنين رافعين راياتنا اليهود نعاج، نعاج مستأنسة، لكننا نحن الذين جعلنا منهم رجالا. اسأل التاريخ، اسأل التاريخ عن حرب 48 وماذا كانت تصنع الله أكبر في مستعمرات اليهود. كانوا يولون مدبرين إذا سمعوها كما تولي الفئران من وجه الأسد. اليهود في فجر الإسلام كشفوا عورة امرأة واليهود في القرن العشرين كشفوا على رأس نساء المسلمين، أليسوا هم أصحاب محلات الأزياء؟ أليسوا هم أصحاب الميني جيب والميكرو جيب والصغر ميني والميني ميني ميني ميني جيب؟ أليسوا هم الذين يصدرون السيادة لنسائنا؟ اليهود هم اليهود، هم أعداء الله وقتلة الأنبياء. يا دكتورة إن الصفورة بدعة اليهود، وإن الحجاب تعاليم الله ورسوله، فافهمي ما تقولين. ومن العار أن يقول الإنسان ما لا يعلم ويعلم قبل أن يتعلم، ولا يخاف أن يأثم، وإذا أثم لا يندم. أيها الطبيبة، لنا معك جولة بعد جلسة الاستراحة، خشيتان يضيع من قدمي الطريق. أعود بحضراتكم من هنالك حيث نادي الخريجين، إلى هناك حيث طبيبة نصرة، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الأعزاء، قالت الدكتورة بعد ذلك: إن الميراث بمرور الزمان سيسوى فيه بين الرجل والمرأة. أي أن الطبيبة لم يعجبها قسمة الله تعالى، وتعترض: لماذا يا رب أعطيت المرأة نصف الرجل وأعطيت الرجل ضعف المرأة؟ ولو أن الدكتورة قرأت أحكام الله في المواريث ما قالت مثل هذا الكلام. فالمرأة أحيانا تأخذ نصف التركة إذا كانت بنتا وحدها، وأحيانا تأخذ الثلثين إذا مات الميت وترك بنتين. والبنت لا تحجب أيا كانت الأحوال، فبنات الميت لا يحجبن في الميراث أبدا، تأخذ نصف التركة وحدها. قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وقال الله تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الزوجة تأخذ ربع ما ترك زوجها إن كان له ولد، وتأخذ الثمن إن كان له ولد أخذت الثمن، وإن لم يكن له ولد أخذت الربع. الأخت إذا كانت وحدها أخذت النصف، أخت الميت. إذا كان معها أخت غيرها فإن الاثنتين يأخذان الثلثين. أما إذا كان هناك ولد ذكر وبنت أنثى، أخذ الولد مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء بالنفقة والرعاية، فإذا كان ينفق عليها ويقوم عليها وهي في بيتها معززة مكرمة، فإن الغنم بالغرم. هذه هي العدالة، تلك هي العدالة، بدليل قوله تعالى يخاطب آدم وحواء، قال: فلا يخرجنكما من الجنة، لم يقل فتشقيا، إنما قال فتشقى. خاطبهما أولا بخطاب المثنى، بخطاب المثنى: فلا يخرجنكما، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الخطاب لآدم وحواء، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما.

عندما تقولين هذا الكلام على الأزهر فقد هدمت 1000 عام من عمر الأزهر. الأزهر له تاريخ على امتداد 1000 عام. إذا تكلمت عن الأزهر فتكلمي عن الأزهر في صورة الشيخ الشربيني والشيخ عليش والشيخ المراغي محمد عبده، الشهيد المكافح المجاهد الشيخ محمد طرغلي، هذا هو الأزهر. الشيخ الخضر حسين، الشيخ عبد المجيد كبير، هؤلاء جبال، قمم الجبال. تكلمي عن الأزهر أيام الشيخ حسن العدوي رحمه الله، عندما دعا الخضيري العلماء إلى قصر عابدين وكان من بينهم الشيخ حسن العدوي، كنا من قمم العلماء ومقياس العالم أن يخشى الله. وجيء بالطعام ونصبت الموائد وكان يتوصف الإناء، كان الإناء الكبير الذي يتوسط الأطباق مليئا بالأرز. فقال الخضيري للشيخ حسن العدوي: قل يا حسن. فامتنع الشيخ أن قال: لماذا لا تأكل طعامنا؟ فسكت الشيخ. فقال له الخضيري: حلفت عليك بالله لا تأكلن. فمد الرجل يده الى طبق الارز، مد العالم يده الى طبق ارز الخضيري واخذ حفنة في يده ثم عصرها فسال الدمع. عصرها ارزا فصار دما. فقال الشيخ للخديوي: أعلمت لماذا امتنعت عن الطعام؟ لأن الله حرم علينا أكل الدم، فما بالك إذا كان الدم دم رعيتك يا أفندينا؟ دم الرعية، دم المساكين، دم البؤساء. هذا خور أظهر في صورة علمه. أظهر سنة 19 يوم وقف أمام الإمبراطورية العظمى إنجلترا التي كانت لا تغيب عنها الشمس عن مستعمراتها. أظهر الإمام الشيخ محمد طرغلي والشيخ محمد الأودن، قمم من قمم الإسلام. وارحم الله أزهرنا الشريف، وارحم الله رجاله الأبرار الأخيار الأتقياء. يا دكتورة اقرأ التاريخ، وقبل أن أفارق هذا الموقف أسأل الله لك الهداية، أسأل الله أن يرشدك إلى طريق الحق. اللهم إن كان قد سبق في علمك أنها لا تهتدي فاجعل تدميرها في تدبيرها واجعل كيدها في نحرها. اللهم أعز من أعز دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد. أيتها الطبيبة المصرية خديجة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين، وقسمة الله في الميراث عادلة، والحجاب فرض من فرائض الإسلام، والأصل على امتداد 1000 سنة هو مأوى الرجال ومعهد الأبطال. وقد كذبت فيما قلت فإلى الله أشكوك، لأن الاعتداء على الإسلام لا يحقق فيه إلا الواحد الديان. أقول قولي هذا وأستمد من الله النصر للإسلام. اللهم انصر ديننا.